الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 26 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى يعني إلا بالحق الذي تقتضيه المشيئة الإلهية ليس عبثا ولا باطلا إلى يوم القيامة. نعم. والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بقية من علم أو شيء تؤثرونه عن نبي كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال الأثارة الخط. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فلا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات. نعم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الملائكة والمسيح وعزير هؤلاء يتبرؤون ممن عبدهم، والأصنام قيل أن الله عز وجل ينفخ فيها الروح فتتبرأ من عابديها، أو أن الأصنام سلمكم الله تعتبر رمز يتخذونه لأولياء، فهؤلاء الأولياء حتى من عبد وهو رام ممن كان طاغوت وعبد وهو راض يتبرأ من عابديه ويلعن بعضهم بعضا. نعم. والذي عبد وهو غير راضي يتبرأ من باب أولى. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم فلن تستطيعوا أن تردوا عقاب الله عني ورب العزة يعلم ما تفيضون فيه من تكذيب هذا القرآن وقولكم سحر. نعم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين ما أدري لست بدعا من الرسل لست أول رسول بعث قبلي رسل ثم أنا بشر وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أموت أحيا ما يستقبل من الزمان تقتلون أنتم تعجل لكم العقوبة الله أعلم وسلمكم الله هذا قيل أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنه في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة حديث ولما مات عثمان بن مضعون قالت أم العلاء رحمة الله رحمك الله أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه أما هو فقد جاءه اليقين يعني الموت من ربي وإني لأرجو له الخير لا أجزم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم قالت أم العلاء فوالله لا أزكي بعده أحدا فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنه في الجنة. نعم. تمام. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، بني إسرائيل الذين أنزل عليهم التوراة على مثله أي القرآن، وأنه موافق للتوراة في الأصول وفي التوحيد، وآمن هذا الشاهد وهو قيل أنه عبد الله بن سلام. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فاستحقروا الفقراء الذين أسلموا قبلهم وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا هؤلاء الفقراء إليهم. ورد أثر أن عمر كان له أمة يقال لها زنيرة أسلمت قبله، فقال الكفار لو كان هذا الدين الإسلام دين الإسلام خير ما سبقتنا زنيرة إليه. هكذا الله أعلم بصحته، لكن ظاهر القرآن يدل أنهم استحقروا الفقراء. نعم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فتوافق التوراة والقرآن في الأصول توحيد رب العزة، وحرفت اليهود التوراة ورب العزة حفظ القرآن من التحريف. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالآن ستذكر الآيات أقسام الناس، قسم يشكر لله عز وجل، وكلاهما يمر بهذه المرحلة، مرحلة التوصية بالوالدين، كون الأم حملت وهنا على وهن كرها على كره، في بطنها كان مشقة ووضعه فيه مشقة وتربيته فيه مشقة، فلما بلغ 40 سنة شكر الله عز وجل وبر بوالديه أن أشكر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وربي كذلك وفقني أن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضى، ودعا في ذريته وأصلح لي في ذريته. فهذا دعاء سلمكم الله في صلاح الوالدين وصلاح النفس وصلاح الذرية. نعم. تمام. ننظر القسم الثاني. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعدوا على ألسن الرسل أنهم في الجنة. نعم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. لو غير القدر لتغير حال هذا، فأبواه يستغيثان الله، يستغيثان، والاستغاثة أشد الدعاء، لكن سبق القدر أن هذا من أهل النار، واتهم ما نزل على الرسل بأنه أساطير الأولين وأنكر البعث. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين نعم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون فريق الكفار وفريق أهل الإيمان لهم مراتب أهل الجنة مراتب درجات في الجنة وأهل النار دركات في النار نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون مع كفرهم لم يمتنعوا عن المعاصي مع الكفر فاستمتعوا بالشهوات واللذات نعم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فاذكر أخا عاد الذي هو هود عليه السلام ذكر نفسك لتصبر أو ذكر قومك ليتعظوا والأحقاف سلمكم الله ديارهم ديار عاد يعني رمال في اليمن بلاد الشحر بلاد الشحر من حضرموت وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أعلمه أن الرسل الذين بعثوا قبلهم وعندكم والذين بعثوا بعدهم هكذا كلهم أنذرون نحو إنذاره أنا استشكلت معنا الذين أنذروا بعثوا بعدهم قال آية رقم كم 21 بعده كيف يعني بعد بعثته وهو حي وقد خلت النذر من بين يديه أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا بعده يعني بعد هود قبل هود وبعده كلهم أنذروا نحو إنذاره أو هود الذي خاطب قومه طيب قال سلمكم الله الأحقاف قال واد بين عمان ومهرة بين عمان هو نفس الشحر مهرة في اليمن وعمان صلالة وما قاربها بين طيب قال يقال له مهرة وإليها تنسب الإبل المهرية وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم في الربيع يذهبون بدو فإذا هاج العود يعني يبوس رجعوا إلى منازلهم عند البحر وكانوا من قبيلة إرم قال قتادة ذكر لنا أن عادا كانوا أحياء باليمن وكانوا أهل أرم المشرفين على البحر بأرض قال لها الشحر رأيت الشحر أنا فالرمال يعني متصلة بالبحر لكن بعد ذلك جبال يبدأ الوادي الطويل الذي يشق حضر موت هذا تسير فيه الوادي وفيه ديار يعني على شكل وادي هو لكن ليس بوادي جبال على يمينك ويسارك مثل الهضاب طيب ثم سلمكم الله من بين يديه من قبل هود ومن خلفه إلى قومهم ومن خلفه إلى قومهم نعم يعني هذا سيكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تمم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. نعم، فرأوا عارض كان انقطع عنهم المطر فأرسل رب العزة عليهم سحابة سوداء، فلما رأوها ظنوها العادة، عادة المطر الذي انقطع عنهم، عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، النفوس والأموال. بقيت المساكن متهدمة فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم أقبل ودخل وخرج، فقالت عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم سروا فرحوا أن يكون فيها مطر، وأنت أراك عرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، يظنون الناس أن الريح ليس فيها شيء فإذا هي عذاب، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، رأوا تلك السحابة فكان فيه فيها هلاكهم. نعم تمام. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني كانوا أشد منكم يا أهل مكة في الأعمار والقوة وقوة الأبدان، ومع ذلك لم تنفعهم تلك الأسماع والأبصار والأفئدة. نعم شيخ. نعم بالنسبة لي يعني على الأسبوع الشتاء يعني عرض اللي هذولا لأنهم ناس كفار، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في المدينة وكان يعني عند حضرة المسلمين، العذاب عارف ينزل عليها لا إشكال قبل أن يوحى إليه أنه مؤمن، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قبل أن يوحى إليه، أو يخاف أن يكون نوع عقوبة من الله عز وجل على بعض المعاصي كذلك، إن لم يقل قلنا أن تلك نزلت في مكة فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عذاب على بعض المعاصي، ليس عذاب استئصال لكن عذاب. نعم تمام. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. يعني ذكرنا سلمكم الله وقرر هو شوكاني أن البرد يعتبر نوع عذاب، البرد وينزل على الأمة المحمدية البرد والصواعق تنزل وهكذا. نعم تمام. فلولا نعم الرسول ما مش عذاب استئصال، ان شاء الله ليس عذاب استئصال لكن عذاب على المعاصي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على امته. نعم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فأهلك رب العزة قرى ثمود وقرى قوم لوط ونحوهما مما هي مجاور لبلاد الحجاز، أما فيهم عبرة؟ نعم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن. نعم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود وسأله علقمة هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن قال ما صحبه منا أحد ولكننا فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير خطفته الجن ما فعل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء فأخبرنا فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم يعني هنا لم يشهدوا أحد وفي بعض الروايات أن ابن مسعود شهد وخط له النبي صلى الله عليه وسلم خطا أن يتقدم فكان يسمع أصوات ويخاف على النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه ناس خشية منهم أعينهم زرق وهكذا القصة لكن ابن المديني يعلل مثل هذه الروايات يصح رواية أنه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومن صحها قال أنهما واقعتان واقعة لم يشهد معه أحد وواقعة سلمكم الله شهد معه ابن مسعود لكن وضع له خط أن لا يتقدم أو قيل لم يشهد بمعنى أنه ما كان معهم لما حدثهم وإن كان معه لم لكن هناك نوع تعارض فكان كلام ابن المديني في التعليل قوي نعم أن هذه الواقعة لم يشهدها أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تراجع العلل ابن المديني نعم تمام أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون هذا الذي وعدتهم به بلاغ يقطع حجة الكافرين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم كفار قريش أبطل أعمالهم جعلها ضائعة لكفرهم نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم قيل نزلت في الأنصار وآمنوا بما نزل على محمد وقيل نزلت في مؤمني أهل الكتاب وخص سبحانه وتعالى محمدا بالذكر مع اندراجه تحت الإيمان والعمل الصالح لشرفه وعلو مكانته وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم فيما مضى من الذنوب غفرها رب العزة بالإيمان الإيمان يجب ما كان قبله وأصلح بالهم شأنهم وحالهم نعم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم يعني كون إضلال أعمال الكافرين بسبب كفرهم اتباعهم الباطل والشرك وأهل الإيمان نمى لهم الخير وغفر لهم ذنوبهم لأنهم اتبعوا التوحيد والإيمان والعمل الصالح العمل بالطاعات نعم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن سلمكم الله أمر رب العزة أهل الإيمان أن لا يكون في قلوبهم هواجة مع الأعداء حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم القتل فيهم، مثل الذي مثخن بالجراح ليس فيهم قوة الكفار، هنا يجوز لكم أن تأسروا وتفادوا وكذلك تمنوا بالعفو حسب المصلحة، أما قبل ذلك فلا يجوز سلمكم الله الأسر ولا المفاداة ولا العفو حتى تضع الحرب أوزارها. تضع الحرب أوزارها يعني لا يصبح للكفار قوة للكيد بالإسلام، وقيل حتى يضع الكفار أسلحتهم، الوزر بمعنى السلاح، المهم أنهم يضعفوا الكفار ويبقوا تحت الحكم الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية ليست داعش، هذا الدعوة العريضة الذين يقتلون، لكن الدولة الإسلامية بتوحد المسلمين دون خروج على الحاكم، نسأل الله أن يجمع الأئمة والحكام والمسلمين هكذا بدون خروج على الحكم، ما يجوز الخروج، لكن ندعو للحكام أن يجتمعوا ويكونوا قوة واحدة كما حصل الآن الحمد لله من الإمارات والسعودية والبحرين والدول، كونوا جيش لمجابهة الظلمة، جيش موحد، وهكذا كلما اجتمعوا أكثر كان هذا أدعى لتخويف أعدائهم وصد أعدائهم. نعم تمام. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني عرفها لهم إذا دخلوا الجنة وتفرقوا كل يعرف منزله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن أحدهم لا أهدى أو لا أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا، لا أحد يقول سأضيع بيتي ولن لا أهدى، وقيل عرفها لهم سلمكم الله طيبها بأطيب الرائحة. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. يثبت أقدامكم عند القتال في مواطن الحرب أو عند الصراط، أما عن الكفر فتعسا لهم، خيبة لهم، قبحا لهم، شقاء لهم، وأضل أعمالهم كما ذكرنا أبطلها فلا ينتفعون بها. نعم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا هم لهم إلا بطونهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لا يستوي من هو على التوحيد وعلى يقين من ربه مع من هو مشرك، نعم، يعمل بالمعاصي. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. من ماء غير آسن غير متغير، الآسن متغير ومثله الآجل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ليس فيه حموضة، وأنهار من خمر لذة للشاربين لذيذة لهم طيبة الشرب لا يتكرهون على شربها ولا تسبب لهم صداع ولا يعني ذهاب عقل، وأنهار من عسل مصفى ليس فيه شمع ولا قذى ولا عكر ولا كدر، ولهم فيها من كل الثمرات. فلا يستوي هؤلاء ممن هو في النعيم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم. نعم تمام. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا ماذا قال آنفا؟ تكلم ما استفدنا، واستهزاء يعني، وهكذا ما انتفعوا بمواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بالتوفيق، وآتاهم تقواهم ألهمهم إياها وأعانهم عليها بالتوفيق للعمل الذي يرضاه عنهم. نعم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد قرأوا سلمكم الله في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأنه من أشراط الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ لا ينفعهم، فات الوقت. نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. استغفار يا جماعة من أعظم النعم. فرب العزة هنا أوصى نبيه أن يستغفر لذنبه ما سلف، قيل ما سلف في الجاهلية وما فعله من غضب على ابن مكتوم و ما يتحصل الذي أنقض ظهره. رب العزة يعني سلمكم الله غفر له ذنبه سبحانه وتعالى، وكذلك أمره أن يستغفر للمؤمنين والله يعلم متقلبكم أعمالكم ومثواكم في الدار الآخرة، وقيل متقلبكم في أعمالكم نهارا ومثواكم عند النوم. نعم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فطلبوا سورة ينزل فيها فرضية الجهاد فإذا أنزل رب العزة سورة محكمة غير منسوخة بفرضية الجهاد ترى المنافقين كالمغشي عليهم ينظرون للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ما أصابهم داهية أعظم من مواجهة الكفار. نعم سننظر في صفاتهم. نعم تمام. فهل يعني أولى لهم طاعة منهم للرسول وقول معروف يعني فرض الوقت الذي جاءهم ولا يسألوا أمر رب العزة أخره لحكمة وربما ما يستطيعون نعم تمام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني بسفك دماء بعضكم بعض وكذلك في تقطيع للرحم إذا توليتم ومع إفسادكم سيكون عقوبة عليكم. نعم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما لا يستمعون لخير ولا يبصرون خير. نعم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. زين لهم خطاياهم وسهل لهم الوقوع فيها وأملى لهم مد لهم في الأرض في الأمل عفوا في الأمل ووعدهم بطول العمر هكذا غدا غدا ستتوب غدا كذا غدا وهكذا. نعم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. يعني قالوا أهل النفاق للكفار من المشركين واليهود سنطيعكم في بعض الأمر في عداوة الرسول هذا سر بينهم وبينهم. نعم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت أو حين القتال يشرع رب العزة قتالهم فترى الملائكة كذلك تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ما قد فعلوه من الخير قبل الردة يحبط. نعم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ما يكنونهم العداوات للرسول. نعم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. بعلامات خاصة تعرفهم لكن لما أخفى رب العزة لم يظهر هذه العلامات فستعرفهم في لحن القول. لحن القول فحواه ومقصده ومغزاه فهم لا يقصدون إلا عداوة الرسول وعداوة أهل الإسلام تعرفهم في لحن القول. نعم. تهييج يعني تخذيل للمسلمين وميلان للكفار ومدح للكفار وهكذا. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يعني وسيحبط أعمالهم بسبب كفرهم لا ينتفعون بالخير الذي فعلوا. وقيل سيحبط مكائدهم بالإسلام والمسلمين. نعم. ثم رب العزة وصى أهل الإيمان أن لا يتشبهوا بهؤلاء فإذا تشبهوا بهم فإنهم سيبطلون أعمالهم يعني الكبرياء والرياء والسمعة والمن كل هذه من مبطلات الأعمال. من مبطلات الأعمال إيش هي مبطلات الأعمال؟ الرياء والسمعة. نعم الكبرياء والمن. نعم تمام. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تطلبوا الصلح ابتداء إذا كنتم في حال قوة وأنتم الأعلون غالبون بالسيف والحجة وإن غلبوكم في بعض الأوقات. لا تهنوا لا تذلوا لهم لا تضعفوا والله معكم ولن يتركم أعمالكم لن ينقصكم شيء من أعمالكم من ثواب أعمالكم. نعم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. سبحان الله لما كان فيه قتال وخوف وقد تقتل رب العزة يبين لك أن الحياة الدنيا هذه لهو ولعب فلا تتعلق فيها تعلق وتترك نصرة دين الإسلام خوفا وركونا للحياة الدنيا، باطل وغرور لعب وله. نعم تمر. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فرب العزة لم يطلب كل أموالكم، لو طلب كل أموالكم يحفكم يعني يجهدكم ويلحف عليكم لن تقدموا، لن تقدموا، مع أنكم الأولى لكم أن تقدموا ولو طلب منكم كل أموالكم، إنما طلب منكم القتال وبعض المال الزكوات وما فيه نصرة. نعم قليل يعني. نعم تمام. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طلب منكم اليسير من المال وبخلتم، والحقيقة هذا البخيل إنما يبخل على نفسه فلا يتحصل على ثواب، ويأتي وزر هذا البخل، ويأتي كذلك تسلط الأعداء عليه، الأعداء يدفعون دفع لنشر باطلهم. فأولى بأهل الإسلام أن سلمكم الله ينصروا على الدين بأموالهم وأنفسهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. نعم إذن هذا في فتح أو في صلح حديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا أو فتح هو يا رسول الله؟ قال أجل، لما وضع الكفار شروط ظاهرها أنها فيها مذلة للمسلمين، ورب العزة ثبت أهل الإيمان ما أخذتهم الحمية، أما الكفار أخذتهم الحمية، حمية الجاهلية، أبوا أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، أبوا أن يكتب رسول الله اكتب اسمك واسم أبيك، والرسول صلى الله عليه وسلم يوافق بأمر الله من أجل أن يمضي هذه الشروط ولا يوقع رب العزة أهل الإسلام المستضعفين بين يدي سيوف أهل الإيمان. النصرة للمسلمين، لكن لو دخلوا في القتال لقتل بعض المستضعفين خطأ بسيوف المسلمين، فهذا أحد الأسباب. وحكم أخرى منها سلمكم الله بهذا الصلح، من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، من أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل، ومعلوم أن الدين الإسلامي يعلو ولا يعلى عليه، فالناس اختلطوا بأهل الإسلام وعرفوا الإسلام وأمنوا في التنقل فدخلوا في دين الله عز وجل كثر، حتى كان عددهم في صلح حديبية قرابة 1400 إلى 1500. ولما جاء بعد سنة غدرت قريش ونقضت العهد، جاء ومعه 10,000 سنة واحدة، أسلم أضعاف أضعاف أضعاف. فالأمن والسلام والإسلام في صالح المسلمين، الناس تسمع الدين وتنشرح قلوبهم، وبعد ذلك لا تستبعد أن تقع واقعة معينة يسلم فيها الكثير من الناس يدخلون في الدين الإسلامي، مثل ذاك الغلام الذي قاله للملك لن تستطيع علي، لكن أرشدك تأخذ سهما من كنانتي وتقول باسم ربي هذا الغلام. واقعة معينة من الله عز وجل كان السبب في إسلام كل القرية، فأسلم بقي هو وجنوده. فانظر قد يحدث رب العزة واقعة معينة ما تدري ما هي الواقعة، تنشرح قلوب الناس لدين الإسلام وينتصر أي من انتصر. انتصار. نعم. حتى الوقت هذا نعم. يوم يعرض الإسلام بالصورة الصحيحة يدخلون الناس بقلب. نعم. لما يعرض الإسلام بالصورة الصحيحة وأن دين الرفق ودين الرحمة يدخلون في دين الإسلام. نعم. تمم. في حادثة إيش؟ في حادثة الإفك لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. في حادثة الإفك. الإفك. إيش؟ العز قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. نعم. حادث الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهكذا ما تظن أن شر عليك ربما فيه تكفير لذنوبك، رجوعك للتوبة، تعلقك بالله أكثر، وهكذا. وربما لو فتح عليك من الدنيا بطرت ونسيت وغفلت واعتديت، وهكذا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مع تمام الفتح هذا. كذلك بشارة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنعمتان تحصل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يتم نعمته عليك من إتمام النعمة، قيل إظهار دينك على الدين كله، وقيل فتح الطائف. والطائف من كان يحلم بفتحها في ذاك الوقت؟ فبعد فتح مكة ضعفت قريش، وإلا قريش كان لها جبروت وربما تنصر أهل الطائف، لكن هم قريش أصبحوا من جند الله في فتح الطائف، وفتحت مكة والطائف ويهديك. نعم. تمم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فسكن قلوبهم لئلا تنزعج، تعرف أن الشروط التي فيها ظاهرها استعلاء تنزعج النفوس. لماذا هذا؟ لماذا؟ حتى قال عمر لماذا نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ قال إنه ربي ولن أعصيه. وقال أبو بكر يا عمر إلزم غرسه إنه ربه ولا يعصيه، يعني ولن يأخذ له ما دام أنت في الطاعة، وهكذا. نعم. تمم. ويعذب المنافقين والمنافقات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ومن الفوز والبشارات حديث لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أي أجر هذا؟ أجر عظيم، بشارة. كان أهل بدر لهم البشارة، والآن هؤلاء كذلك دخلوا في البشارة لا يدخل النار. أهل بدر 300 وشيء، أما هؤلاء 1400 1500 لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم. نعم. أنا رافع عمر وعمر لهذه المعارضة لما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم لا زال صدق واعتق يعني زمن طويل. نعم. أن عمر بقي بسبب معارضة يتصدق ويعتق زمن طويل عن اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تمام. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يعذبهم بما يحصل لهم الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام، فظهر المخالفين له وما سيصيبهم من القتل والأسر، وهم أصلا ظانين بالله ظن السوء، كانوا يظنون أن الدين الإسلامي يمحو وأن كلمة الله لن تكون هي العليا، هكذا يعني يظنون. عليهم دائرة السوء، الذلة تأتيهم وانتصار المسلمين سيكون عليهم وبال. وغضب الله عليهم ولعنهم، غضب ولعن، سبحان الله كم جمع لهم من إيش السوء. نعم تمم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. رب العزة يرسل ملائكة، يرسل رياح، صواعق، جنود السماوات والأرض. نعم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم وتفخموه، تسبحوا الله عز وجل بكرة وأصيلا، غدوة وعشية. نعم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وقيل بايعوا على عدم الفرار، والنتيجة واحدة، لما أشيع أن عثمان قتل فسلمكم الله، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعوه على أن لا يفر وينتصر لعثمان لأنه مظلوم، ثم اتضح أن عثمان لم يقتل، فبدأ الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نعم. الرسول حط يدك على هذه يد عثمان. نعم، وهذه يدي عن يد عثمان. نعم. يد الله فوق أيديهم، رب العزة ينصرهم من وفى بهذا العهد. نعم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كما صنع أهل النفاق، اعتذار باطل، وإلا ما كان عندهم عذر. نعم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظننتم أن لن ينصر الله رسوله وأنتم قوم بور، هلك عند الله. نعم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ذرونا نتبعكم، نشهد معكم غزوة خيبر، رأوها يعني قرية قريبة، ويعني قريبة المنال، سهلة المنال، فأرادوا الغنيمة حتى ما أرادوا القتال الحق، لكن رب العزة إنما وعد غنائم خيبر لأهل صلح الحديبية، لا يشاركهم فيها غيرهم، لذلك أمر نبيه أن يمنعهم من الذهاب لخيبر. نعم. ثم هناك ابتلاء سيأتيهم الآن، ابتلاء أعظم. نعم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ستدعون، قيل سلمكم الله حوازن وثقيف وغطفان يوم حنين، وقيل قتالهم بعد فتح، قيل بنو حنيفة في عهد أبي بكر الصديق، فهؤلاء أقوى بأس إن كنتم صادقين فلبوا نداء الجهاد، فإذا توليتم كما توليتم في صلح الحديبية رب العزة يسلط عليكم أهل الإيمان بالأثر والقهر، لأن نفاقكم صار ظاهرا. نعم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. من الصدق والوفاء، علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فجعل طمانينة في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا، خيبر. نعم. وقيل فتح مكة كان فتحها قريب يعني بعد سنة. نعم. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. غنائم خيبر. نعم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. بداية البشارات فتح خيبر، بداية البشارات، بداية الخير، فكله وعد الله، تطمئن قلوبكم لصدق وعد الله عز وجل، عجلها لكم، ثم إن الله عز وجل كف أيدي الناس عنكم. قيل كف أيدي الناس، سلمكم الله، كف أيدي أهل خيبر، وقيل كف أيدي قريش، وقيل كف أيدي أهل خيبر وأنصارهم، لأن لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر جاء عيينة بن حصن الفزاري وجاء عوف بن مالك النصري، أرادوا نصرة أهل خيبر فكفهم الله عز وجل، فكانت غنيمة سهلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كف قريش، لأن قريش أرسلوا 80 فارس أرادوا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على غرة، لكن أحاط بهم المسلمون. نعم. تمم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. لم تقدروا عليها الفتوح التي فتحها الله على المسلمين بعد، قيل هي مكة نفسها، أحاط الله جعلها محبوسة للمسلمين. نعم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. يعني قريش لو قاتلوكم في بدل الصلح لولوا الأدبار. نعم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن هذه قصة 80 رجل الذين نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، أرادوا البطش بهم لكن أخذهم المسلمون. وهناك المقصود كف أيدي قريش، أيدي الناس كف قريش، لم يقاتلوكم. نعم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يدخل الله في رحمته من يشاء، كف أيديكم يدخل الله في رحمته من يشاء، وهم المؤمنون الذين كانوا في مكة، يتمم لهم أجورهم ويفك أسرهم، لو تزيلوا تميزوا عن الكفار لأذن رب العزة لكم بقتالهم. وهؤلاء الكفار يعني حتى لم يراعوا الهدي، حتى قال لهم عروة بن مسعود الثقفي، وكان من يعظم الهدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا له الهدي، فلما رأى الهدي قال يا قوم والله رأيت هديا ما ينبغي أن تحبس. وما كانوا يحبسون الهدي عن مكة، كل من قدم قربان من أهل الشرك يجعلونه يأتي، لكن لا، لأن فيهم غيظ على المسلمين حتى الهدي منعوا حبسوا، فشرع رب العزة لهم أن ينحروا الهدي في مكانه الذي بلغه ويتركوه للفقراء، فقراء القرى في ذلك المكان. هذا يعني يسمى هدي إيش؟ الإحصار. بعض الشباب يحصر ولا يذبح هدي، يلبي لبيك اللهم حج ويذهب، ما يكون عنده تصريح ويرجع، الشرطة يقول ارجع، ويرجع البلاد ويخلع ولا يكون يذبح هدي. عليك هدي إحصار، أو تقول اللهم محلي حيث حبستني. فقه الناس صار حتى طلاب العلم قليل، ما يعرفون الذي لهم والذي عليهم، والله المستعان. إذا قالوا الشرطة ارجع ما عندك تصريح، قل لهم لحظة، اذهب اشتري نعجة هناك واذبحها بين أيديهم ولا تذهب بدون تصريح، لا تذهب، لا تعرض نفسك للإرجاع آلاف الكيلومترات. نعم، تمم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. يعني كلمة لا إله إلا الله. أما أولئك أصابتهم الأنفة، حمية الجاهلية كما ذكرنا، أبوا أن يكتب الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك. نعم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أولم تخبرنا أن داخلون مكة، يعني معتمرين، قال أو أخبرتكم العام؟ قال لا، قال فإنك داخل. فكانت رؤيا حق أنه سيدخل بعضهم محلق رأسه يحلق وبعضهم يقصر. نعم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فتح خيبر. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. على هذا الإظهار الذي وعد المسلمين، وعلى صحة نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، قيل سلمكم الله من كان معه في صلح حديبية، أشداء الكفار في حلق على الكفار وغيظ لما فعلوا ومنعوا وآذوا، رحماء بينهم تواد ورفق ورحمة، تراهم ركعا سجدا. انتبه، أنا وضعت مهم هنا، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تريد فضل من الله ورضوانه كن من الركع السجد، أما إذا لم تكن من الركع السجد فكيف تبغي الفضل من الله؟ انتبه، هناك رابط، تريد الفضل من الله والرضوان كن من الركع السجد. سيماهم في وجوههم، قيل أثر البهاء والوقار أنوار الإيمان، لا يغررك سواد بعض الناس قلوبهم قاسية وعنده سواد كخف البعير، هنا ليس المقصود، مقصود بهاء ونور الإيمان والوقار. ذلك مثلهم في التوراة، ضرب رب العزة لهم مثل في التوراة والقرآن مثل سلمكم الله، زرع أخرج شطأه، والشطأ صغار النبات حول الشجرة، فتقوى هذه الشجرة بالصغار الذي يشدها فرخ النبت ينبت من عرقه أو من جذعه، فاستغلظ صار ذلك الشطأ غليظا بعد أن كان دقيقا، فاستوى على سوقه، ارتفع استقام، يعجب الزراع كثرة هذا الشطأ وقوته. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان كانوا ضعفاء قلة، فزاد الإيمان زاد زاد زاد، فيفرح منظرهم المحب لهم من أهل الإيمان مثلهم، نعم نقول إيش، ويغضب من كان فيه حنق على، فهذا فيه رد الآية هذه على الرافضة الذين يكفرون الصحابة ليغيظ بهم الكفار، حتى استدل على كفرهم بهذه الآية ليغيظ بهم، لأنهم يغتاظون على الصحابة، ولا يغتاظ على الصحابة إلا كافر. والله المستعان. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أبو بكر سلمكم الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولي عليهم الأقرع بن حابس أو عيينة، وعمر قال عيينة أو الأقرع، اختلفوا، فأنزل الله عز وجل ارتفعت أصواتهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. رب العزة يوفق نبيه والاختيار الأفضل من الأمراء ومن العمال، ومن كان فيه شيء فضحه الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حتى كان عمر بعد ذلك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه ماذا قلت، خشية أن يرفع عليه وأن يحبط عمله. حتى أحد الصحابة، من الصحابي؟ ثابت بن قيس بن شماس، بقي في بيته يبكي، قال أنا حبط عملي، النبي صلى الله عليه وسلم فقده في المسجد، فذهب رجل ينظر شأنه، قال أنا ممن يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم حبط عملي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه من أهل الجنة. إن الذين يغضون، نعم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني جفاة بني تميم جاءوا، يا محمد يا محمد، وقال بعضهم إن مدحي زين وذمي شيء بصوت عالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله، رفعوا أصواتهم. نعم، فهذا تأديب لهم. نعم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. خيرا لهم في دينهم ودنياهم، مراعاة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله. نعم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عاما له فخرجوا ليستقبلونه فظن أنهم خرجوا ليقتلونه فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله منعوا الزكاة ومنعوا كذا فجهز النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يجهز جيش فلما استبطأوهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بزكواتهم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل استعجل فرب العزة يرشدهم لا يستعجلوا في إشاعة الأخبار وبعد ذلك قد يتأذى ناس يقتلون بغير ذنب بمجرد النقل الخاطئ ويحمد الله أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة يوفقه ليصوبهم ويرشدهم لما فيه خيرهم. نعم تمن فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يعني أخوة ليس أحد من الفرقتين كافر لكن هناك باغية فالباغية لابد أن ترجع إلى الحق وتترك الاعتداء. نعم تمام. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكان الناس في الجاهلية ليس أحد إلا له ولقب ولقبات فحذرهم رب العزة من التنابز بالألقاب أو حتى أن يقول يا أخي يا فاسق يا منافق يا يهودي يا كلب يا كذا ما يجوز بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بعد أن دخل الإيمان في قلوبكم اتركوا مثل هذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه لازم الآية يكتبها الشخص على شاشة هاتفه كل ما أساء الظن بشخص رأى تذكر والغيبة تذكر وهكذا آية يعني أدبت المسلمين أيما تأديب. فكثير من الظن لابد أن يجتنب ولا تجسس كذلك تجسس البحث لأنه يقع في قلبك مرض كثرة الأخبار التي لا تحتاجها توقع في قلبك أمراض اشتغل بما ينفعك ولا تغتب أهل الإسلام لأن تأخذ إيش تأخذ سلمكم الله حسناتهم ولو كلمة تأخذ سيئاتهم تأخذ سيئاتهم وتعطيهم حسناتهم تعطيهم حسناتهم. يعني مثلا شخص تأخر على ابنه تقول وابنه يبكي بدري تقول بدري اغتبته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يعني أن هذا الغيبة كمن يأكل لحم الميت، ما يستطيع أن يستسيغه، ما يستطيع أن يستسيغه. نعم، فلا يستطيع. قال كما هو حتى قال هنا أن هذا في غفلة مثل الميت، الذي اغتبته في غفلة مثل الميت، فإذا قطع لحمه وأكل فلا يستطيع أن يدفع نفسه السوء، فشبه أكل لحمه بأكل لحم الميت. نعم، كرهتموه. نعم، تمم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يستطيع رب العزة أن يجعلكم نفس واحدة شبه واحد، لكن هذا من باب التعارف وشعوب وقبائل. نعم، والميزان هو التقوى. الميزان ماذا؟ هو التقوى. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. لا يزكي الشخص نفسه، خاصة ما كان عندهم جهاد ولا خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كبير صدقات، فلا تدعوا لأنفسكم الإيمان، قولوا أسلم. نعم، تمام. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه صفات الإيمان إن كانت فيكم وليست فيكم. نعم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يعني تخبرونه رب العزة يعلم كل شيء. نعم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإنما قالوا ذلك تمنن، والمنة لله ورسوله ليست لكم. نعم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يعني عجيب أن يكون بشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه كثيرا على المنبر، حتى بعض الصحابيات حفظتها أم هشام، قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يقرأها على المنبر في خطب الجمعة إذا خطب الناس. نعم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. اللوح المحفوظ ما تأكل من أجسادهم الأرض نعلمه، مسجل مكتوب. نعم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. مختلط مضطرب ساحر يقولون كاهن يقولون مضطرب. نعم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. من شقوق زيناها بالنجوم والكواكب الحسنة. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد. يبهج الناظرين في حسنه. نعم. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. رجاع إلى الله. نعم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الحبوب كالبر والشعير. نعم. والنخل باسقات لها طلع نضيد. طوال نضيد متراكم بعضه على بعض. نعم. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك الخروج من القبور. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس قيل قوم شعيب وقيلهم أصحاب الأخدود وإخوان لوط أهل سدوم وعمورة. مكتوب عندكم عمورة؟ من أرض فلسطين. كذا هناك عمورة في فلسطين، من أرض فلسطين عمورية، عمورة مكتوب. نعم الأصل إيش عندك؟ وين عبد الله؟ ما عندك الأصل اليوم؟ يلا ها؟ أي كلام المختصر هذا. نعم تمم. وأصحاب الأيكة يعني نبيهم شعيب. نعم. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. تبع الحميري، وأمس ذكرنا أنه ملك من الملوك أسلم. نعم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعجزنا عن خلق، عن خلق حين خلقناهم أولا حين لم يكونوا شيئا، بل هم في لبس من خلق جديد، في شك وحيرة وحيرة واختلاط من خلق مستأنف. نعم. وهو البعث بعد الموت. نعم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد الذي يصل إلى القلب. نعم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني ملكا الموكلان به قعيد، قاعدان يرصدان له حسناته وسيئاته. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. شدته وغمرته. نعم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. نفخ الآخرة للبعث، وجاءت كل نفس معها يسوقها من يسوقها ومن يشهد عليها. قيل قال مجاهد السائق والشهيد ملكان، السائق كاتب سيئات قيل، والشهيد كاتب حسنات، هذا قول آخر بعد. نعم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحجاب الذي كان بينك وبين الآخرة اليوم بصرك نافذ تنظر أن هذا حق. نعم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الملك الموكل به هذا ما وكلتني يا ربي، أحضرت ديوان عمله. نعم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. خطاب للسائق والشهيد من الملكين يعني. نعم. مناع للخير معتد مريب. شاك في الحق. نعم. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قرين هنا الشيطان. نعم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. إرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني قضيت عليكم بالعذاب لا تبديل له. وقيل أنه ما يكذب عندي كذا عندكم يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب. ما يكذب عندي ولا يكذب كيف نضبطها؟ ها؟ يكذب عندي، يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب. نعم تمام. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قربت. نعم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب رجاء إلى الله بالتوبة عن المعصية. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الخلوة حين الخلوة. نعم. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. بسلام من العذاب أو بسلام من زوال النعم أو بسلام يسلم عليكم ملائكة ورب العزة. نعم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ولدينا مزيد من النعم لا تخطر على بال. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ساروا وتقلبوا فيها وطافوا هل من مهرب يهربون من العذاب؟ لا يوجد. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. استمع للوحي شهيد حاضر الفهم. نعم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من تعب. نعم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني يعني قل سبحان الله وبحمده وقت الفجر ووقت العصر. قيل مراد صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود سبحه في عقاب الصلوات. وقيل أدبار ومن الليل فسبح قيام الليل. نعم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. نفخة ثانية مكان قريب يصل النداء إلى كل أهل المحشر. نعم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج من القبور. نعم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يسرعون إلى المنادي حشر يسير هين علينا. نعم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أي بمسلط يجبرهم ويقهرهم على الإيمان. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.